اللهم صل عليه. بتقول عليه الصلاة والسلام: لذا انتقل بحضراتكم الى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. معنى معقبات لما الامام الطبري فسر وقال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، قال عن المعقبات انها الملائكة. الملائكة نزل من السماء عشان تحفظك انت، الملائكة نازلة من السماء عشان تعيش معك انت، الملائكة نازلة من السماء عشان تكتب حسناتك انت، الملائكة نازلة من السماء عشان تعد عليك سيئاتك انت. وخلي بالك في صنف من الناس الملائكة تبتعد عنه ما تروحش عنده. خلي بالك ده بيعملوا ذنب يدوب على كدي حاجة خفيفة. سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي بيقول ايه؟ اللهم صل عليه. بيقول ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني انا لو قاعد جنبيك ما استحملش السجارة، انا لو قاعد جنبيك ما استحملش الدخان، انا لو قاعد جنبيك وقاعد انا مش مدخن مع ان خطرك انت اهون من خطري انا، انا قاعد ما بدخنش تخيل، بس انا المصيبة الكبيرة علي انا، انت بتدخن، المصيبة الاكبر علي انا اللي ما بدخنش وربنا اراد وقعدني جنبك. يعني ايه؟ يعني حضرتك انت بتجيب السموم من الشيشة او من السجارة وتحطها في بطنك، انا ماليش دعوة بيك، بس المشكلة لما تطلعها من بطنك تروح جايبهم لي انا وتحطهم في بطني انا تاني. يبقى انت اذيتني انا وانا اخوك المسلم، واذيت الملائكة ان هي ابتعدت عنك، لان سيدك النبي اللهم صل عليه بيقول لك ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك ساعات وفي غالب الاوقات ان تلاقي المدخن ريحه الدخان عالية معاه والملائكة بعيدة عنه، يقعد يقول يا رب يا رب، ما فيش ملائكة تكتب الدعوات. طب نجيب لك منين ملائكة؟ ما بسمع للملائكة بتعمل ايه معاه؟ رقيب وعتيد. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طب الأول نقول رقيب وعتيد، بعد ما تموت هيروحوا فين؟ ناويين تموت ولا ما ناويينش؟ فيه ناس على الأعمال اللي بتعملها ما ناويش تموت. أول حاجة ما بيصليش، يبقى أنت ما ناويش تموت مع عيس لقاء الله. ما بتصومش في رمضان ولا غير رمضان، يبقى أنت ما ناويش تموت وناس الموت. بتأذي الجيران، كل يوم الجيران عاملين معاك مشكلة بسبب كلامك وبسبب حكاك وبسبب أذيتك، يبقى أنت ناس لقاء الله وما ناويش تموت. مخاصم أخوك ودمك وأبوك، يبقى أنت ناس الموت ما ناويش تموت. مخاصم الناس وبتأذي الناس وبتهتك في أعراض الناس وتتتبع عورات الناس، يبقى أنت ما ناويش تموت. خلي بالك فيه بعض الناس اللي يعمل أسحار للناس عشان يعمل له سحر بالمرض، يعمل له سحر بوقف الحال، يعمل له سحر بقطع الرزق. يا سلام، ده بقى انت ما ناويش تموت. لما تيجي تخاصم اختك، تخاصم اخوك، تخاصم ود عمك، تبقى عيشتك كلها على بعضيها من اولها لاخرها خصام وقضيعة للارحام، يبقى انت ما ناويش تموت. طب رقيب وعتيد، بعد ما تموت هيروحوا فين؟ ورد: والعهدة على من قال ورد أن رقيب وعتيد يتبعان الميت إلى القبر، وعند القبر: يا رب إن العبد مات، أين نذهب؟ إلى السماوات العلية أم إلى الأرض التحتية؟ فيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى: بل اجلسا عند قبر عبدي الصالح، مش العاصي. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بختامة الخير يا رب العالمين. وختامة الخير دي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى يأمر رقيب وعتيد أن يجلس عند قبر عبدي واستغفر له. يقعد يستغفروا له. طب يا رب الحسنات بتاعت الاستغفار بتاعت الملائكة اللي هيستغفروا على القبر للعبد لغاية يوم القيامة، يقول اكتبوها في سجلات عبدي حتى إذا لقاني وفيته بها. يعني حتى الملائكة دول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من غرائب الأخبار إن السادة مفسرين الآيات وشراح الأحاديث قال لك إن فيه اثنين من الملائكة واقفين عند شفايفك غير رقيب وعتيد. يا عم الشيخ أي غير الملائكة السياحين في الأرض؟ أيوة الملكين دول اللي واقفين عند شفايفك تقول سبحان الله ما لهمش دعوة، ده شغلانة رقيب. تقول الحمد لله ما لهمش دعوة، ده شغلانة رقيب. تقرأ قرآن تعمل خير أي حاجة، دي شغلانة مين؟ رقيب اللي بيكتب ايه؟ الحسنات. امال انتوا اللي ملكين واقفين عند الشفايف شغلانتكم ايه؟ شغلانتهم انهم يكتبوا انك لما تصلي وتسلم على سيدك النبي محمد اللهم صل عليه. الملكين دول ما يكتبوش غير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم صل عليه. صلت عليك ملائك الرحمن، لم تصلي عليك البشر يا رسول الله، بل صلى عليك الحجر والشجر وهام في حبك قلب البشر. وصلت عليك ملائك الرحمن، سرى الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود. سيدنا النبي لما تولد في هذا الشهر شهر ربيع الأنور، وأنا عن قصد وعن عمد أقول ربيع الأنور ولا أقول ربيع الأول، لأن ربيع الأنور نور من أنوار حضرة المصطفى صلوا عليه. طلعت لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. سيدنا النبي اللهم صل عليه لما تيجي تصلي وتسلم عليه تاخذ أرقى درجة وأعلى درجة وأفخم درجة وأطهر درجة في درجات بر الوالدين. بر الوالدين إيه علاقته بكلام بالصلاة على سيدنا النبي؟ لذلك انت لما تيجي تصلي على سيدك وحبيبك وطبيبك اللهم صل عليه، الملك الواقف هناك عند الروضة يقول لسيدنا النبي فلان ابن فلان، يعني سميك انت ومين؟ انت وابوك، انت ووالديك، فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله. هنا ارقى مراتب بر الوالدين ان يذكر اسم والدك في حضرة سيدنا رسول الله اللهم صل عليه. سيدي يا رسول الله، مين هو الحبيب ومين هو الطبيب ومين هو الشفيع؟ تعرف يعني ايه الحبيب؟ انت بتقول على سيدنا النبي حبيبك ولا مش حبيبك؟ حبيبك. تعرفت معنى كلمة حبيب يعني ايه؟ تعرف الحبيب؟ الحبيب ده عشان يبقى حبيب صح على رأينا هنا في الصعيد، وانا بتكلم باللهجة الصعيدية على الدوام، انت عارف عشان يبقى حبيبك سيدنا النبي صح يبقى تعمل ايه؟ لما يكون في حبيبك سيدنا النبي معنى كلمة الحبيب ان حب الحبيب اللي هو سيدنا النبي يتخلل ان يدخل في كل اعضاء جسمك، في عينيك، في اذنيك، في شعر راسك، في فمك، في لسانك، في كفك، في قدميك، في مجرى الدم، يتخلل حب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذرات جسمك فيها حب لسيدنا النبي اللهم صل عليه. لذلك انك يبقى حبيبك سيدنا النبي انك تستغنى عن الدنيا كلها، تستغنى عن العالم كله، في مقابل انك انت تقعد لحظات تصلي فيها وتسلم على سيدنا النبي. ربنا في القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شراح الاحاديث ومفسرين الايات لما قالوا ذكرا كثيرا انك تصلي وتسلم على سيدك النبي محمد، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ودليل على ذلك ما حدث مع سيدنا ربيعة عندما ذهب للنبي العربي سيدنا محمد وقال يا رسول الله انا اصلي الليل كله. الليل كله يصلي؟ تعالى دلوك الناس الليل كله تمسك في سيرة بعضيه. الصحابة الليل كله يصلي وهو الليل كله يحسد الصحابة الليل كله يصلوا واحنا الليل كله نحسب للناس ونحسد في الناس ونخاصم في الناس ونأذي الجيران. قال له يا سيدنا النبي انا الليل كله بصلي. قال له ماذا تريد؟ قال اجعل لك من صلاة الربع. قال خيرا وان زدت فهو خير. جلس مع النبي اجعل لك من صلاة الثلث، اجعل من صلاة النصف، اجعل من صلاة الثلثين، لحد ما قال له يا سيدنا النبي اجعل الليل كله صلاة وسلام عليك، اي كل ذكر لله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. خلي بالك، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا، يا الله على الجمال والدلال والكمال والبهاء والعظمة والبركة والعطيات والقدسات في الآية دي. الذين آمنوا، انت منهم ولا مش منهم يا سيدي؟ عاود حساباتك مع الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تهيئوا واستعدوا ليوم العرض الأكبر. ما احنا وصلنا المرحلة احنا مسلمين بالبطاقة، مسلم ومخاصم أخوه يبقى ده مسلم بالبطاقة، مسلم وبيأذي الجيران ده مسلم بالبطاقة، مسلم وينام من غير ما يصلي العشاء ده مسلم بالبطاقة، مسلم ما يصحاش يصلي الفجر ده مسلم بالبطاقة، مسلم ويعمل أعمال سحر وشعوذة لا ده مسلم بالبطاقة، مسلم ويفتن الناس في بعضيها لا ده مسلم بالبطاقة، مسلم وينم الناس ويغتاب الناس ويمسك سيرة الناس ده مسلم بالبطاقة، مسلم وبيخاصم لا ده مسلم بالبطاقة. اسمع وارجع لك للآية دي تاني، انا اقول لك دليل انه مسلم بالبطاقة قول الحبيب النبي العربي سيدنا محمد اللهم صل عليه، لما بيقول لك ان الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، وفي لفظ البخاري ان الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك ومشاحن. يعني اللي متخصمين يا سيدنا النبي ربنا ما يبصلهمش؟ لا، اللي متخصمين يا رسول الله ربنا ما يستجبش دعواتهم؟ لا. أيوة أنا عندي دليل، خلي بالك بس بعد ما أقول لك الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا عم الشيخ إبراهيم انت بتقول المتخصمين والمتحاربين والمتشحنين واللي قطعين الرحم ربنا ما يستجبش دعواتهم، انت بتقول الكلام ده جبته منين؟ ارتقى سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ان حمد الله واثنى على الله قال ايها الناس من كان في هذا المجلس، المجلس القرآني زي اللي احنا قاعدين فيه ده، ما احنا مجالس قرآنية، امال احنا بنزعل ليه من الناس لما يجي وسط القرآن ويقول هات الشيشة يا ولد ولا يدخن سيجارة؟ انا بزعل منه عشان انا زعلان عليك انت مش عليانة. انا عايزك لما تقعد في المجلس القرآني تدي القرآن حقه. روح الديانات التانية، ادخل الانجيل وادخل التوراة، اللي جيتهم وما بيسمعوا التوراة والانجيل بيشربوا حاجة، تعالى حسبني. احنا عايزين انك انت لما تدخل تطلع قلبك نقي، قلبك صفي، لان ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سيدنا ابو هريرة ارتقى منبر النبي عشان لما تيجي تقعد في مجلس قرآني تحفك السكينة وتتنزل عليك السكينة وتحفك الرحمة والملائكة، شغلانة كبيرة، ملائكة ورحمة وسكينة ورضوان من الله وفتوحات من الله. عشان ايه؟ عشان بسمع القرآن او عشان بصلي على سيد الانام اللهم صلي عليه، كل ده طب عشان تاخذ الاجر كامل. اسمع سيدنا ابو هريرة بعد ما ارتقى المنبر وخطب الناس قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأثنى على الله وحمد الله، قال أيها الناس من كان فيكم قاطع للرحم فليفارق هذا المجلس. اللي قاطع الرحم اللي مخاصم ما يحضرش الخطبة معانا. تخيل الآن هنا أقول لك اللي مقاطع الرحم ما يحضرش الخطبة معانا، كلنا هنقوم نمشي وأنا أولكم. هلا انا قدامكم لان احنا كلنا مقصرين، بس لعل هالالادي تكون صلح مع رب العالمين، لعل هالالادي تكون رسالة. سيدنا ابو هريرة قال ايه؟ من كان قاطعا للرحم فليفارق مجلسنا. فقام شاب أخذ عليه وذهب، ثم عاد بعد ساعة. فلما عاد ذهب إلى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سيدنا أبو هريرة: ما لك يا ولدي؟ قال: لما قلت من كان قاطعا للرحم فليفارق مصلانا تذكرت أنني مقاطع عمتي منذ 3 سنوات. فسأله سيدنا أبو هريرة وقال له: أنت مقاطع عمتك ليه يا ولدي؟ قال له: أبوي مخصمها يا أبو هريرة. طب يعني عشان أبوك مخصمها تخاصم أنت؟ ما هو فيه السعيد والأسعد وفيه الوحش والأوحش. أنت عارف مين السعيد اللي بيصلي على الحبيب ومين اللي أسعد؟ من كان حياته وأخراته، ليله ونهاره، طعامه وشرابه، ذرات جسمه كلها صلاة وسلاما على الحبيب. أما الوحش، الوحش اللي قطع الناس ويكره الناس ويخصم الناس ويؤذي الناس ويفتن الناس ويغتاب الناس ويخبص على الناس ويتتبع عورات الناس. أما الأوحش اللي هو بيرضع عياله كره ويرضع عياله حقد ويرضع عياله خصام ويرضع عياله إذا مات كلب في المدينة فاسترحنا من عواه خلف الملعون جروا، الجرو ألعن من أباه. لذلك قال له: أبوي كان مخاصم عمتي وأنا خصمته على طول من غير سبب. قال له: فلما قلت يا أبو هريرة من كان قاطع للرحم فليخرج من هذا المجلس القرآني، خرجت واتجهت ناحية عمتي. شوف هنا الطامعة، لحد الآن ممكن واحد ما يعرفش عمته ولا خالته ولا عماته كم واحدة ولا خالاته كم واحدة ولا عمامه، من كتر الكره اللي حاصل والخصام اللي حاصل. وانتم ما تعرفوش ان الدنيا مش مستاهلة تخصم اخوك، والله الدنيا مش مستاهلة تخصم اخوك، الدنيا مش مستاهلة تخصم اختك، الدنيا مش مستاهلة تخصم ابن عمك، الدنيا مش مستاهلة تخاصم الناس، تخاصم قريبك، الدنيا مش مستاهلة تخاصم اخوك المسلم. قال له: لما خرجت من المجلس واتجهت ناحية بيت عمتي طرقت الباب، فقالت عمتي: من بالباب؟ فقلت: انا فلان. قالت: ومن فلان؟ مين فلان يا ولدي؟ تخيل ولد اخوها ما عرفش اسمه من كتر قطيعة الرحم. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ خبط على باب عمته، قالت: مين على الباب؟ قال لها: أنا فلان. مين فلان؟ قال لها: أنا فلان ودخوكي. صرخت المرأة وقالت: أو أخي مات؟ هو أخي مات. ما احنا خلي بالك في المر في الفرح منسيين وفي الحزن مدعيين أول ناس. والله هي كده، تلاقي أخوك مخاصمك ليه 3 سنين وعمل فرح وعمل عقيقة وعلم وعمل وليمة، ولما يدي يموت الميت يقول: روح هاتوه عشان يحضر معنا الميت. يوه يا جاك ميت، تفتكرش أخوك وقريبك وود عمك وأختك وعمتك وخير في الميت وفي الفرح؟ لا، ما نفتكرهمش. نفتكرهم ميت ايه؟ لما تحصل اي مشكلة ونحتاج فلوس، طب ما انت مخاصمه لي 15 سنة ايام ما كنت هتفرق وتوزع وتعزم فلان وتعزم عش، معنا في الحزن مدعيين. صرخت المرأة التي طرق عليها والد اخوها الباب، قالت: او مات اخي؟ قال لها: لا ما ماتش. فتحت الباب قالت له: ما المفتكرني ليه بعد 3 سنين؟ قال لها: ابو هريرة قال في المجلس من كان قاطعا للرحم فليخرج من هذا المجلس. فخرجت قالت له: لن اسامحك حتى تعرف لماذا اخرجك ابو هريرة، وها انا جئتك يا ابا هريرة حتى تقول لي لماذا اخرجتني. قال له: يا ولدي اعلم انه ما من مجلس يجتمع فيه، ما من مجلس قرآني، خطبة جمعة جماعة يسمع قرآن، رحت جنازة وسمعت لك ربع، رحت جنازة وسمعت لك خطبة، رحت مكان وسمعت قرآن، قعدت مع جماعة وقعد يذكروا ربنا ويصلوا على حضرة الرسول. قال له: يا ولدي، سيدنا أبو هريرة بيقول له: يا ولدي ما من مجلس يجتمع فيه والناس تدعو فيه رب العالمين تقول يا رب يا رب يا رب استرها ما تفضحهاش يا رب. وبينهم قاطع رحم إلا احتجب عنهم إجابة الدعوة. خلاص ما فيش إجابة إيه دعوات. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه لما بيقول لك ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا واحدا. ثلاثة إيه؟ إمام أما قومهم له كارهون. يا سلام زوجة عاصية لزوجه. يا سلام. والأخير يا سيدنا النبي قال لك أخوين متخصمين. يعني يعني ريح روحك ما تصليش مدام مخاصم انت كده كده ريح روحك. لأن سيدنا النبي بيقولوا له قال لا يدخل الجنة. قيل من يا رسول الله؟ قال قاطع قاطع الرحم. قاطع الرحم ده ملكش طريق على الجنة. خلي بالك تعلقت صلة الأرحام. اسمع يا اللي متخاصم اسمع عشان اللادي سيدنا أبو هريرة بعت لك رسالة. واسمع سيدنا النبي اللهم صل عليه بعت رسالة للجماعة اللي بيتخاصموا كتير والجماعة اللي بيزعلوا كتير والجماعة اللي هم بيتضايقوا كتير ومن كلمتين والتانية يتخاصموا بالسنين. تلاقي الموقف موقف عيال صغيرة والناس تخاصم بالسنين. موقف بسيط أختك طالبت بمراسه يخصمها بالسنين. ده هي طالبت بس مش خدت. عشان في فرق بين طالبت وفي فرق بين خدت. هي طالبت وتخصمها 10-15 سنة. أما لو خدت تقطع رقبتها يا أبو عمو. طب متى ينفع الكلام ده؟ خلي بالك صلة الرحم دي والله العظيم لو انت لا ترتفع صلاتك فوق رأسك شبرا واحد. سيدنا النبي بعت لك رسالة في الرحم. والرحم دي الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة. عشان في بعض الشباب الحلوين المقطقطين يقول لك يا ما راح أسأل على بنات خالتي عايز أخذ واحدة منهم. يعني يا ما راح أسأل على عمتي عشان أسلم على بناتي عايز أخذ واحدة من حرام. لا ما ينفعش. ربنا عارف باللي في صدرك ايه. لا الاب والام والعم والعمة والخال والخالة دول اسمهم الرحم اللي اتولدوا من رحم واحد. تعلقت الرحم بعرش الرحمن. مقام العائز بالله من القضيع يا رب بني ادم هيقطعوني. والله البني ادمين هيتم وراي لما يقطعوني. قال لها مولانا تبارك وتعالى يا رحم أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحمن. يا رحم أما ترضين أني شققت لك اسما من اسمي فأنت الرحم وأنا الرحيم. وعزتي وجلالي ربنا بيحلف بالعزة والجلال. وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. كلام سيدك المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه. لذلك احنا نحتاج عودة مع الله. خلي بالك صلاتك مش مقبولة حتى لو اتفخرت على الناس. تخيل لو اتكبرت على الناس وانت ماشي كده. ما قول النبي عليه الصلاة والسلام أو في الحديث القدسي لرب العالمين عما نقل على رب العزة وقال رب العزة إنما أتقبل صلاتي من مين؟ ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. حتى وانت رايح تصلي ما تتكبرش على الناس. تخيل لو انت ماشي للوقت وطالع من هذا الفرح الإسلامي وطالع ورايح مروح فيه نمل في الطريق تاخد بالك من النمل. اها يوم القيامة الناس المتكبرة لان فيه ناس بتتكبر على الله وناس بتتكبر على الوالدين وناس بتتكبر على اخواته وناس تتكبر على خياته وناس تتكبر على عماته وناس تتكبر على خالاته وناس تتكبر على الجيران وناس تتكبر على الاقارب وناس تتكبر على المسلمين. يتعامل ايه معاهم المتكبرين يوم القيامة دول؟ قال لك المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر أي أمثال النمل. يبقى كأنه نمل ماشي في عرصات في عرصات القيامة. احنا نحتاج عودة إلى الله. نحتاج عودة لسيدنا النبي لأن سيدنا النبي أنا بقول لك عن الأنبياء إن الأنبياء جميعهم خلقوا من الرحمة. 124,000 نبي اتخلقوا من الرحمة. أما سيدنا النبي لما خلق خلق من عين الرحمة. كل الأنبياء أرسلوا إلى الأمم عطية، أما سيدنا النبي أرسل إلينا هدية. والفرق بين العطية والهدية أن العطية للمحتاجين، أما الهدية للمحبوبين من رب العالمين. يبقى سيدنا النبي جالك إيه؟ جالك هدية. ما هو الحبيب، هو الحبيب المحبوب، هو الصادق المصدق، هو الطاهر المطهر، هو الشريف المشرف، هو الزكي الزاكي، هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، 84 آية في القرآن بدأت بنداءات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يبقى يا أيها الذين آمنوا لما تسمعها يدي لقلبك أنت، عشان أنت اللي أمنت وأنت اللي صدقت وأنت اللي أسلمت وأنت اللي وحدت الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اسمع. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. أيها البعيد المغترب صلي عليه واقترب، تجد وجها بالجمال وسيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نوره فاق المصابيح، صلوا عليه جميعا بين الذكر والتسابيح، فهو من سلالة إسماعيل الذبيح ودعوة إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنت النجوم في يوم ولادته، صليتوا عليه. دنت النجوم في يوم ولادته في مثل هذا الشهر ربيع الأنوار، شهر ربيع الأنوار. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاءت مكة والمدينة بنور من وجه حضرته، شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته، قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحدث إليه الضب بكلامه، شكى إليه البعير بدمعه، تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشد الناس بلاء الأنبياء، لذلك أول حاجة تولد سيدنا النبي يتيم. وخلي بالك فخر الكل يتيم، إن سيد اليتامى هو سيدنا محمد سيد المرسلين. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأشد الأنبياء بلاء هو سيدنا محمد، اللهم صل عليه. لذلك سيدنا النبي بيتكلم حتى الشوكة في الحديث الطويل، ما من وصب ولا نصب في الحديث الطويل، قال لك حتى الشوكة التي يشاكها المؤمن. تخيل وانت ماشي في الطريق وراح تشكك شوكة، وانت ماشي على الحد، سمينه الحد انت عندكم ولا الفاصل ولا الفحل ولا السيف ولا البطال، تخيل وانت ماشي على البطال وراح تشكك شوكة، دي تكفير لذنوبك. ده ممكن، وممكن ربنا بعت لك رسالة يقول لك البطال اللي سحفته رجعه تاني، ما شكك بالشوكة، عايز يضربك بطلقة نار يعني. ما خلي بالك في ناس كتير غايبة عقلها، والله انت سحفت البطال وراح تشكك الشوكة فوق البطال. يبقى دي رسالة من مين؟ من ربنا. ما خلي بالك هي كلها رسائل، لعلها اللادي مخاصم مين انت؟ مخاصم يا عم الشيخ، بس خليها مستورة، خليناها مستورة، يبقى لعلها رسالة اللادي انك تصالحهم اللي مخاصمهم، تصالحهم اللي مخاصمهم، تقول لهم حقكم علي حتى لو كان هم اللي غلطانين عليك. خلي بالك من الكلام. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب خالع باب خيبر بيقول شوية كلمات حلوين في الصلح بين المتخاصمين، بيقول لك كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تضع يا لبيبا أمر وسواس، فالله يكره جبارا يعانده ويكره عبدا قلبه قاسي. الصلح بين المتخاصمين، عيرون القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من نوورة البداري بأسيوط حيث شمال الصعيد، جئتكم إلى هنا في وسط الصعيد، هنا في محافظة سوهاج، هنا في مركز ومدينة أخميم العامرة، هنا أيها الأحباب، هنا عند آل عبد السلام، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وابتهاجا وسرورا وسعادة بزفاف العريس الأستاذ أحمد عبد الله. أسأل الله أن يتمم الفرح على خير، قولوا آمين. كلمة الصلح بين المتخاصمين دول رجعتني لورا ولقدام، أما لورا منذ 1444 عام حيث ولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبعد 40 عاما بعث النبي ونزل القرآن على قلب النبي اللهم صل عليه، حيث نزل القرآن على قلب سيدنا النبي. أما قدمتني للأمام ليوم القيامة حيث ينادي مناد في يوم القيامة في عرصات القيامة، أين الذين أجرهم على الله؟ تخيل الناس اللي عرقانة والناس اللي كربانة والناس اللي تعبانة والناس اللي مستنية الحساب والناس اللي خايفة، والست اللي حطت ولدها تحت رجليها، والأب اللي عيالها يتحايلوا عليه الدنيا حسنا يقول لهم نفسي نفسي، والأم اللي عيالها بيتحايلوا عليه يدينا حسنا نفسي نفسي، والأب اللي يروح لعياله يدينه حسنا يقول نفسي نفسي، والأم تروح لعيالها تقول مدوني حسنة يقولوا لها نفسي نفسي. كل الخوف، كل الكائنات، كل الموجودات، كل المخلوقات خايفة، ويجي ينادي المنادي من قبل العناية الإلهية، أين الذين أجرهم على الله؟ فتخرج جماعات بيض الوجوه من أمة سيدنا رسول الله، ناس كده بيضة وحلوة، ناس كده جميلة، تخرج فتسوقهم الملائكة إلى الجنة زمرا جماعات، تسألهم الخلائق وتقول إيه يا من خرجتم من أمة النبي محمد ونادوا عليكم وقالوا أين الذين أجرهم على الله، وانت رحتوا طالعين على طول، هو إيه يعني أجركم على الله؟ ينادي ردهم مع الخلائق ويقول لهم إيه، نحن الذين نزل فينا القرآن ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني مجرد تعفي اللالادي وتقول مسامح أجرك على الله، مجرد ما انك انت تصالح اللالادي، خلي بالك ان اصطلحت مع اخوك او اختك او ابن عمك او قريبك كأنك اصطلحت مع الله، ويضرب لك نور بين السماء والارض، ينادي المنادي في الملائكة لمن هذا النور، فيقولون فلان ابن فلان اصطلح مع الله. يبقى احنا لازم نرجع شوية ربنا، وكما قال سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، نرجع الى الله. كفاية خصام يا ناس، كفاية نميمة، كفاية تتبع لعورات الناس. انا بقول لك سيدنا النبي الانبياء كلهم راحوا للامم عطية الا احنا، جانا سيدنا النبي هدية لان العطية للمحتاجين، اما الهدية للمحبوبين، ومدام محبوب انت يبقى محبوب سيدك وحبيبك وطبيبك سيدنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا النبي اللي تعرض للابتلاء، ودي رسالة للادي لعلها لكل واحد مات اخوه، مات ولده، مات ابوه، ماتت امه، سيدنا النبي لما نيجي نجيب من الأول نجيبه من الأول. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من يدق حلق الجنان يوم القيامة ولا فخر. هو سيد الدنيا وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عد الابتلاءات عشان أنت ما تزعلش. ما عايزكش تزعل إن أبوك مات، ما عايزكش تزعل إن أمك مات، ما عايزكش تزعل إن أخوك مات، ما عايزك تزعل ان اختك مات، ما عايزكش تزعل. لا، سيدنا النبي لما نجيب حياته من الاول، مات ابوه وهو في بطن امه. سيدنا النبي ماتت امه وهو عنده كم سنه؟ 6 سنوات. مات جده شيبة الحمد عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وكان حامي حمى النبي، وكان يقعد سيدنا النبي في الكعبة وهو جده مكان ابوه. مات وعنده 8 سنوات. مات عمه ابو طالب وهو عنده، وماتت زوجته خديجة، ومات ولده ابراهيم فلذت كبده اللي فرح به سيدنا النبي. تخيل ان سيدنا النبي لما فرح بولده كده، لما تولد من السيدة مين؟ ماري القطية. فضل يلف ويدور حول بيوت أصحابه عليه الصلاة والسلام يقول ولد لنبيكم ولد. تخيل بعد 1.5 سنة يرفرف ملك الموت يأخذ أغلى ما عند النبي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. خلاص خلص الكلام، ما نقعدش نعملها مناحة السنة كلها، ما نقعدش نعملها مناحة. ما ربنا رتب ليه الصبر؟ الصبر على إيه؟ الصبر على البلاء، انك تصبر على البلاء اللي ابتلاك به ربنا. طب انا هجيب لك حتة حلوة قوي قوي قوي كده، انتقلوا بحضاراتكم من هنا من عند دوار آل عبد السلام هنا ايها الاحباب، من قرية الزرابي بمركز ومدينة اخميم العامرة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر الى حيث جنات رب العالمين، حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شجرة في الجنة. أنت عايزين تعرف وإيه اللي في الجنة؟ سيدنا النبي قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس فيه شجرة واحدة في الجنة، شجرة اسمها شجرة البلوى. طيب مسافتها كده يا عم الشيخ؟ سيدك النبي يقول لك إيه بعد ما تصلي عليه؟ يسير فيها راكب الفرس 600 عام لا ينتهي من ظلها، وينادي مولانا تبارك وتعالى على من جمعوا تحتها. مين اللي تحته؟ من ابتلاه ربنا فقد اخوه. اخوك مات، اخوك مات، ابوك مات، امك ماتت، اي مصيبة اي بلاء حتى لو في جسمك، يجمع لأهل البلاء تحت شجرة اسمها شجرة البلوى، وينادي تبارك وتعالى يا عبادي ما ابتليتكم لهوانكم علي، انما ابتليتكم لان الدنيا لا تساوي عندي جناح بعوضة، نوح الحمام على الأغصان أبكاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني، إن الحمام يبكي ألم النوى، إن الحمام يبكي ألم الفراق، إن الحمام يبكي ألم النوى وأنا أبكي مخافة الرحمن، يا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنساك فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. أنتقل بحضراتكم إلى المحور الأخير في هذه الخطبة وهو الزواج. قال تبارك وتعالى في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا سلام، هو فيه رحمة قاعدة لمن دول بين المتجوزين؟ فيه فيه ولا ما فيش؟ فيه. طب نسأل العريس، هم فين العريس الأستاذ أحمد عبد الله؟ ما شاء الله ده جاي جري اهو. لا ده احنا نطمنوا عليك. ما خلي بالك الرحمة دي تبقى بين الزوج وزوجته. أهلا بالعريس، يا مرحبا، كيف رايق؟ الله يديك العافية. نرد الحنة ولا الدخلة؟ الدخلة. نرد الدخلة ولا بسس ودي عنا؟ معلش كده. هو العريس بيلبس ليه بدلة سودة ساعة فرحه؟ لابس قميص أبيض، بس قميص أبيض منقط بسود برضه. ما هو العريس بيلبس البدلة دي السودة عشان لما يدخل على العروسة يقول لها خلي بالك الليالي السودة خلصت وهقلع على الاسود وهنبقى ابيض فابيض عشان هي لابسة ايه بكرة ولا النهاردة بكرة بياض اللهم صل. طب ازاي بكرة وانت بتقول النهاردة الدخلة؟ لا ما كده انت كنت ناسي؟ ايوه قرب المشوار خلي بالك العريس بكرة الدخلة وبيقول النهاردة الدخلة وانت نفسك تتجوز للدرجة دي؟ طب هو الجواز حلو للدرجة دي؟ نصف الدين نصف الدين اللهم صل على النبي. والله انت راجل محترم فعلا والله لما تلاقي المتعلم والمتدين ما خلي بالك بنتك دي اللي في بيتك لما يجيها واحد متدين ادهاله لما يجيها واحد شيخ ادهاله على طول ما خلي بالك مش الشيخ بس اللي يقرأ قرآن او الشيخ اللي هيخطب عشان ما تفهمونيش غلط لا والله لما يجيها واحد متدين ليه لان المتدين اذا احبها اكرمها وإذا كرهها لم يظلمها لأن فيه ناس كتير بتظلم وتقعد تقول له إيه يقعد يقول له أنا أخليك معلقة بين السماء والأرض طب أنا ما هديكيش حقك أنت عارف كلمة ما هديكيش حقك دي سيدنا النبي قال فيها إيه يا سيدنا النبي قال فيه إيه قال اللي ما هديش حق مراته بعد ما يظلمها ويطردها بيت أبوها ويهينها قال من تزوج امرأة وهو ناويا أكل صداقة لقى الله يوم القيامة وهو إيه وهو سارق. ما في اخواتك يا عريس؟ مين؟ انت الاستاذ احمد؟ انا؟ الحاج ياسر ابوه. انت الحاج ياسر ابوه ولا اخوه؟ ابوه. ابوهم؟ ابوهم كلهم. ابوه. انت الحاج ياسر. ما شاء الله حتى ما بينش عليك انك انت كبير. شعرك اسود ونقول عندك 30 سنة. يا رب يا مسهل. صح؟ وانا عمه. ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بيكم والله الله يرضيك. نورت الدنيا والله يبارك لك. الله يجبر بخاطرك. 30 تيجي عندك 30 والراجل ده عنده 35 لا ده انا عندي 52 52 ما شاء الله عليك اللهم صل على النبي ان شاء الله وداع علي ده ما شاء الله أنا أنت متجوز الحمد لله ما شاء الله أبو ياسر وأنت الوسطاني ولا الأخراني؟ الوسطاني الأخراني جاي الأخراني جاي لسه أنت العريس اللي جاي لا جاي الله طب تعال عشان نعمل لك الفرح حتى بعد شهرين يا ريت والله يا ريت ده أنت نفسك يا أبوه ده أنت على طول إن شاء الله خلي بالك والله العظيم علي وأحمد وهيثم والله العظيم خلي بالك الأخ لا يعوض والله الأخ لا يعوض واحد من الناس ولده ما تقل إنا لله وإنا إليه راجعون أتجوز أجيب واحد غيره اثنين غيره ثلاثة غيره عشرة غيره واحد مرته ماتت للجد ده فراشة فرح هي تتفرح لها دي حاج انت فراش عادي يعني انت هتفرح لو ماتت مرتك ماله ولا لا ولا يرجعون لا اله الا الله خلي بالك ما هتبيتش الا لدي في البيت ما قعداش يا شيخ ما قعداش كمان ما هتكلم بصدر واسع لكن لو قاعده الا لدي والله ما طب بالله اسالك لو هي قاعده تتمنى لها الموت مش هتفرق كتير هي كان غايبه هتموت لو هي قاعده ربنا يطول في عمرها هو للدرجه احنا خوفين ايوه خوفين لا والله خوفين ده القران بيقول كده القران بيقول كده بيقول مثنى وثلاثه واربعه وان خفتم الا تعدلوا فواحد يبقى كلنا ايه عادلين كلنا خوفين مش الراجل ده بس لا والله انت انت عارف لما مات ابوه وامه قال غفر ذنبي لما مات اخوه قال قسم زراعي وكسر ظهري لذلك لما انت تيجي الشوكة اللي هتشكك على البطال دي كهل اللي انت مسحف وفاكرين ولا ما فاكرينوش لما انت تشكك الشوكة تقول ايه اخ صح اش معنى اخ عشان انت عارف معنى الاخ ايه ان ده هو الجبل اللي بتتساند عليه علي والعريس احمد دول خلي بالك ابو اغلى الناس عندك لان سيدنا موسى ربنا ناداه قال له ايه سنشد عضدك باخيك الله يفتح عليك نعمين مش انت قلت اخ ولا عم لا قلت اخ طيب اوعى بقى والعم والد زمان كنا نقول ايه للعم يا عم سامع يا عم سامع يا خالد ان لو الواحد معاه اربع اعمام ولا خمسه يقول لهم يقول عليهم مين اباتي فاكرين الكلام ده ما فاكرينهوش يقول ابوي فلان وابوي فلان ليه يا عم ليك كم اب ما هيقول لك ابوي دول يقول لك ابوي دول مين ابوي وعمامي كلهم اباتي حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يقول الاقارب عقارب عمك ابوك اخوك قريبك ابن عمك كل ده الاقارب رحمه من ربنا لان ربنا سبحانه يا مرحب بيك سبع اخواتي ما شاء الله اللهم صل على النبي ده انتوا كلكم كده عايزين بلد تكون خابسه خلي بالك تروحوا داخلين عليه انتوا الاكل بتاعنا ده ما ينفعش معاكم انتوا عايزين بلد تكون خابسه لا كفايه احسن المسرح يا جعبينا يا عم يا قول فين احمد سيد والله بس انا على احمد سيد قول فين احمد سيد طب نوصل العريس طيب على كده يجي عم احمد بس اتصلوا على سيدكم وحبيب اللي قال سيدنا النبي استوصوا بالنساء خيرا فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم احنا كلنا احنا ثمانيه ادي خمسه وثلاثه كمان تعال يا برسوم تعال انت ده تكابين وده اخونا اسمعنا اسمعنا ده خاسس وصديقكم امال انت شوف ده انتوا باين عليك هتاكلوا اللحمه بتاعته ولا عشان هو عينيه خضر معلم احمد ده المعلم احمد ده شايف كل ده متاكد ده المعلم بتاعي هم بقى اللي بياكلوا اكل عضوك حقك في الميراث ولا ما عضوكش لا بياكلوا اكل لا لسه في الميراث لسه بدري على الميراث لا لا بلاش المواضيع دي يا شيخ ابراهيم نتكلم عن المسرح خلاص خلينا اخوات احسن لا احنا اخوات ما انا اخوات كلنا ما انتم انا ما تاكلوا حق في الوقت لا لا عبد الرسول يا مرحبا عبد الرسول الله يرضى عنك الله يجبر بخاطر صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب اللهم صل عليه والله انت راجل محترم بلاش الورش عشان كلهم عايشين ابويا وامامي كلهم عايشين ما خلي بالك حرام حرام يكتبوا الورث قبل ما يتوكلوا على الله كلنا هنتوكل على الله يا عم ابراهيم يا وارث من يورثك ماشي مع خليك مع العريس بقى خلينا مع العريس واخواته طيب روح ربنا يجعلكم عرسان كلكم قولوا امين امين يا رب يعني انت قلتوا امين على طول يا سيدي عرسان او تفرح بفرحتك بزياره سيدنا النبي هو يعني الفرحه والعروسه مع الجواز بس لا انت ممكن تكون فرحتك الكبيره بمين بزياره سيدنا النبي يا عم الحاج عبد الرسول يا حاج عبد رب الرسول مرتين ان شاء الله انت حجيت مرتين يا حاج عبد رب الرسول اللهم صل عليه عبد رب الرسول صح اللهم صل اتفضل يا شباب عشان نشوف العرسان عبد رب الرسول صلوا عبد رب الرسول ربنا يحشرك مع سيدنا الرسول اللهم امين يبقى يا اخواننا العريس احنا توقفنا عند البدله السوداء بتاعته طب احنا نسأل سؤال تاني نقول اشمعنى لابس رمادي طيب مش اسود انت النهارده؟ ايه عشان بكره نلبس السود عشان بكره تلبس السود ماشي ان شاء الله يا ربنا يجعلها اخر بدله سودة تلبسها بعد كده تبقى حياتك كلها افراح في افراح وليالي ملاح واسال ان يرزقك الذريه الصالحه الفالحه الناجحه اقول امين سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول تخيروا فان العرق دساس انت اخترت وخلص الكلام اخترت ولا لسه؟ اخترت وخلاص والحمد لله يختار عمنا هيثم يبقى تخيروا فان العرق دساس وقال سيدنا النبي اللهم صل عليه يا عم هيثم قال تنكح المرأة ليه لأربع حسبها مالها جمالها دينها فاظفر بذات الدين تربت يداك كما قال سيدنا النبي وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه اسمع يا اللي انت هتجوز بنتك للي معاه فلوس بس هتجوزها للي يحبه والله العظيم لو هو لو هي بتحبه وهو بيحبه وفقير على الله ربنا يغنيهم من فضله لان سيدك النبي بيقول ايه بعد ما تصلي عليه لم نرى للمتحبين غير الزواج كما قال النبي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير في ختام هذه الخطبه ايها الاحباب بصش في الساعه بعد اذنك ما هم زي ما يقول عطينا ساعة والساعة خلصت احنا فرحانين بيك وانت زي ما فرحان بي انا فرحان بيك ما تبصش في الساعة احنا قاعد يعني ايه متجمعين العريس المنتظر هيثم قال له اخطب ساعة وانا قلت له حاضر لا لا يا شيخ ابراهيم ما استناش الساعة ومسك الساعة للحبايب ما يفرقوش ما انا نظرت في هذه الساعة فرأيت عقارب الساعة تطاردني في رفق وتقول ان الناس قد اشتاقت للشيخ يسري معتوق وده اخونا حبيبنا وغالي وحبيبي وغالي ما انا عارف ان الشيخ يسري ولد البلد قاعدين ببركته الله يرضيك ويجبر بخاطرك ويحافظ عليك تعرف سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه اللهم صل عليه خلي بالك انا هجيب لك حته كده انا راجل طيب ده قال ان شاء الله توقف ميزان حسناتك اوعى في يوم من الايام لما تكتب انت بتكتب سيدنا النبي اللهم صل عليه لازم تكتب عليه الصلاه والسلام ثلاث كلمات لان في ناس بتستسهل وتكتب صاد تجيب اسم النبي وتكتب جنبه عم شقيق سراي صاد، او يكتب صاد لام عين ميم صلعم. ورد والعهدة على من قال ورد ان اول من كتب صاد او صاد لام عين ميم بس شلت يداه الى ان مات. اول واحد كتب صاد يبقى انت لما تيجي يذكر اسم سيدنا النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه ترفع صوتك بالصلاة عليه. احد الفجار رؤيا بعد الممات، واحد كان مسرف على نفسه بالمعاصي عشان اوعى تحكم على حد، اوعى في يوم من الايام ستة ما معكش السجلات بتاعت النار والجنة عشان تقول ده هيدخل النار وده هيدخل الجنة. ده سيدنا ابو حنيفة النعمان كان معاه جاره واحد سكير كان يشرب الخمر في الليل وفي النهار، كل يوم يروح يقول له يا رجل حرام عليك، يقول له مالكش دعوة بي يا ابو حنيفة النعمان، يا ابو حنيفة النعمان ما لك اتركني وشأني. تركوا سيدنا ابو حنيفة النعمان رجع ملك يسكر ليل ونهار لحد ما في يوم من الايام طرقت مرأة الباب، من انت يا امرأة؟ قالت تعالى غسل زوجي وصلي على زوجي يا ابو حنيفة. قال لها ومن زوجك؟ قلت له جارك فلان الفلاني. قال لها انا ابو حنيفة النعمان، يصلي على هذا السكران؟ ولم يصلي عليه ولم يغسله سيدنا ابو حنيفة ايه النعمان. فنام سيدنا ابو حنيفة النعمان في هذه الليلة فرأى هذا الرجل اللي كان سكران، رأى هذا الرجل يسبح في أنهار الجنة ويخرج من نهر من أنهار الجنة ويقول الحمد لله أن الجنة ليست بيد أبي حنيفة. الحمد لله أن الجنة مش بيد مين؟ مش بيد أبو حنيفة. ما لكش دعوة مال الناس. فأنا بقول لك رؤيا أحد الفجار ده في فضل الصلاة على سيدنا النبي، وهذا ما ذكره الإمام السخوي في كتابه الماتع الممتع القول البديع في الصلاة على الشفيع اللهم صل عليه. قال لك واحد من الجماعة اللي كان يذنبوا كثير ويعصوا ربنا كثير وكانوا يعني كانوا تعبين ربنا شوية سبحانه وتعالى، رؤيا في المنام عليه حلة من حلة الجنان. فسألوه واحد اللي شافه في المنام ده سأله قال له أنت كنت مسرف على نفسك بالمعاصي كنت بتعصي ربنا وتبارز ربنا بالمعاصي، أراك في المنام من أهل الجنة بما غفر لك ربك. هو ربنا غفر لك بإيه؟ اسمع عشان الحتة دي مهمة. غفر لك ربنا بإيه؟ قال له كنت في مجلس من المجالس وواحد بيخطب فأمر بالصلاة والسلام على رسول الله، فكل الحاضرين صلوا على النبي بصوت منخفض كأن الناس قلب تتكسف تصلي على النبي، كأن الناس قلب تتحرج تصلي على النبي. اسمع ضي قال لك ايه؟ قال لك فقمت من بين الحاضرين وقلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بصوت ايه؟ عالي جدا، بصوت مرتفع جدا، حتى انتبه الحاضرون وقالوا مثلما قلت بصوت مرتفع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فغفر لي ربي بصلاتي على سيدنا محمد. صليت على سيدنا محمد؟ طب ما ترفع صوتكم شوية بالصلاة على سيدنا محمد لعل الذي ربنا يغفر لكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية الزرابي ومن جميع عائلات مركز مدينة أخميم العامرة ومن جميع عائلات محافظ السوهاج ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان ومن أتوا من المحافظات الشمالية كأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والأسكندرية خصوصا والبحيرة ومطروح، كل البلاد اللي حضرت، كل الناس كل واحد باسمه حضر معانا في المجلس القرآني ده عند آل عبد السلام. أسأل الله أني يجبر بخواطركم ويرضيكم، وأسأل الله أن شكر الله لكم وبارك الله في جيدكم عندنا، وأسأل الله كل خطوة خطوتموها على الفرح الإسلامي دي تخطوها على الجنة قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لهيس وأحمد وعلي، هنجيبهم من ايه؟ من تحت لفوق عشان العريس ده نقول العريس المنتظر. اسأل الله اني بعد عنكم الحاقدين يا اخي والحاسدين واللي هيضروكم واللي هيؤذوكم. أسأل الله يبعد عنكم المنافقين، أسأل الله أن يبعد عن بيتكم الساحرين والمؤذيين، أسأل الله يبعد عن بيتكم الخبصين اللي ما عندهمش دين، أسأل الله تكونوا مترابطين إلى يوم الدين، وأسأل الله أن يجعل بيتكم عامر بذكر الله إلى يوم الدين، وعامر بالأفراح إلى يوم الدين، وألا يقطع عنكم القرآن ولا ذكر سيدنا النبي اللهم صل عليه إلى يوم الدين، قولوا آمين. أما الشق الثالث والأخير فهو للعريس. عريس إلا لدي أنا وشك منور قوي، خلي بالك، خذ الحتة الحلوة دي مني. إذا رأيت الشاب استنار وجهه وتوردت خدوده فاعلم أنه قارب أن يتزوج. وده وشه فين وشه نور إزاي وخدوده حمرت إزاي، وده لسه الخدود يا ما هتحمر، ده لسه الحمار بكرة وبعد وبعد لحد آخر العمر إن شاء الله. اللهم آمين. وروحوا ربنا ما يحرمكم من بعض أنت والعروسة، وتبقوا كده منغلقين على بعض، وتروحوا داخلين القفص الذهبي بكرة بعد ما تكفلوه بالقفل، تروحوا رمين المفتاح عشان ما تطلعوش تاني. هترميه المفتاح ولا ما ترميه؟ دي وصية. طب بعد ما ترمي المفتاح أول حاجة هتعملها هي أنت والعروسة بكرة هنصلي، اللهم صل عليه. لا لحق نفسي يا عم الشيخ، لحق نفسه. اهم حاجه الركعتين دول اللي تصلي وتحط يدك على راسك وتقول له يا ربنا يعطيني خيرك ويكفيني ايه شرك، يعني لازق دي انت حاطط له ايه لازق لازق. ما الجل اللي طالع ده جديد هيقولوا عليه، ربنا يكرمنا به ان شاء الله. انت ما حاطتش جل ولا حاجه، ما انت خلاص راحت عليك، ما راحتش. عندك كم سنه؟ يا لا ده انت لسه صغير. متجوز كم واحدة؟ واحدة والحمد لله. ومالك بتقول واحدة وانت زعلان؟ اخواتها وباتها قاعدين كلهم قاعدين. ده انت خايف رسمي؟ لا يبقى احنا نرفع عنك الحرج. اصلا بيقول واحدة وهو زعلان، روح يا اخي ربنا يبارك لك فيها قول امين. ده اي واحد عنده دين فعلا والله يرفع ايديه ويقول يا رب بارك لي في زوجته وعيالي. هم موافقين والله، هم موافقين عليه على اي حاجة. لا ما تقدرش والله. بص انت لما تدعي ترفع ترفع ايديك للسامي والله العظيم وتقول يا رب بارك لي في مرتي، روحوا يا اخواننا ربنا يكفيكم شر النكد، تقولوا امين. دي دعوه والله العظيم لكم انتوا. انا قلت الشق الثالث والاخير لمين يا عم الشيخ يسري؟ للعريس. كل واحد في قلبه لا اله الا الله يرفع ايديه بالدعاء اللهم بارك للعروسين، قولوا امين. اللهم بارك عليهما، قولوا امين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة. اللهم ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين، ارزقهم ذرية تحفظ سنة سيد المرسلين. اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. لا تخرجنا من هذا المجلس القرآني إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد رحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، إلا قد أكرمتنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، إلا قد أغثتنا بغياثك يا غياث المستغيثين. لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، استر نساءنا ونساء المسلمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، العريس يضب اخواته يعني يحضنهم بالله، لا اطلع من هنا، الاخوات يحضنوا بعضهم. ودي والله العظيم رسالة لكل اخ مخاصم اخوه، شوف معنى الاخ ايه، ان الاخ ده يقبل اخوه ويحضن اخوه في ليلة فرح وليلة عرسه، واحمد يقول لهيثم عقبالك يا هيثم، واحمد الله اكبر، واحمد يقول لعلي عقبال اولادك، اللهم امين. ربنا يجعل كل الاخوات متحابين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله ان شاء الله عليكم، ان شاء الله عليكم. انا حاج مشرف، بارك الله فيك. انا معاك، الله يفتح عليك ان شاء الله عليك. حاج مشرف والله.